بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ العظيم النبأ العظيم النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون لا سيعلمون لا سيعلمون لا سيعلمون لا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا وجناتنا الفافا وجناتنا الفافا وجناتنا الفافا إن

ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابقات سبقا السابقات سبقا السابقات سبقا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة نبص قلوب يومئذ واجفة نبص قلوب يومئذ واجفة نبص قلوب يومئذ واجفة نبص صارها قاشعة صارها قاشعة صارها قاشعة صارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة إذا كنا عظاما نخرة إذا كنا عظاما نخرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى كذب وعصى ثم أدبر يسعى فنادى قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا من السماء بناها أنتم أشد خلقنا للسماء بناها أنتم أشد خلقنا للسماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بعد ذلك دحاها بعد ذلك دحاها بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماء أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها جبال أرساها جبال أرساها جبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى برزت الجحيم لمن يرى برزت الجحيم لمن يرى برزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأما من طغى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فآثر الحياة الدنيا فآثر الحياة الدنيا فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى إن الجحيم هي المأوى إن الجحيم هي المأوى إن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى

وهو يخشى فهو يخشى فهو يخشى فهو يخشى فأنت عنه تلهى أنت عنه تلهى أنت عنه تلهى أنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة كرام بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا إنا

هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا النجوم كدرت إذا النجوم كدرت إذا النجوم كدرت إذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت إذا السماء كشطت إذا السماء كشطت إذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا الجنة أزلفت إذا الجنة أزلفت إذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس الصبح إذا تنفس الصبح إذا تنفس الصبح إذا تنفس الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم

أدراك ما الطارق ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما يوم تبلى السرائر فما يوم تبلى السرائر فما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر له من قوة ولا ناصر له من قوة ولا ناصر له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم

يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة عليهم نار موصدة عليهم نار موصدة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها النهار إذا جلاها النهار إذا جلاها النهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها الأرض وما طحاها الأرض وما طحاها الأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها ونفس وما سواها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها ألهمها فجورها وتقواها ألهمها فجورها وتقواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها

فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى